بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الدرس السابق تناولنا القسم الثاني من أقسام أدوات الجزم، وذلك أننا قسمنا الجزم إلى أدوات الجزم إلى قسمين: أدوات تجزم فعلا واحدا وتبدأ من قول الناظم بلم، وجزمه إذا أردت الجزم بلم، والقسم الثاني أدوات تجزم فعلين مضارعين، وهي تبدأ من قول الناظم ماذا؟ وإن إلى آخر البيتين، ثم إذا في الشعر لا في النثر فدري المأخذة. وختمنا الباب بذكر الأمثلة الإنشائية والقرآنية. ثم بعد ذلك شرعنا في الأسماء بعد أن انتهينا من الأفعال، فعلمنا أن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ماضي ومضارع وأمر. ثم تناولنا المضارع، وعلمنا أن المضارع له ثلاثة أحوال: مرفوع ومنصوب ومجزوم. فالأصل في المضارع أنه مرفوع، يضرب زيد، وقد ينصب إذا دخله ناصب وهي عشرة، وقد يجزم إذا دخله جازم وهي 18 تقريبا. ثم بعد ذلك نبدأ في الأسماء، ونقسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام كما قسمنا الفعل المضارع إلى ثلاثة أقسام. فالاسم لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مجرورا، ولا يمكن أن يكون الاسم مجزوما، لأن الجزم من خصائص الفعل. وبدأنا بالأسماء المرفوعة، وذكرنا أن الأسماء المرفوعة سبعة. أخذنا الأول وهو الفاعل وانتهينا منه، وعرفنا الفاعل وقسمنا الفاعل إلى قسمين: فاعل ظاهر كقام زيد، وفاعل مضمر كاشتريت كما قال الناظم اشتريت. أين الفاعل؟ التاء. ما نوع الفاعل؟ ظاهر أم مضمر؟ مضمر. ما معنى مضمر؟ يعني ضمير. نعم، لا لا لا لا لا، وإنما المقصود أن الفاعل ينقسم إلى قسمين: فاعل ظاهر وفاعل مضمر. ما معنى مضمر؟ يعني ضمير، يعني ضمير. والضمير ينقسم إلى قسمين: بارز ومستتر. ففي قولك قام فيه فاعل مستتر تقديره قام هو، وفي قولك قمت هل الفاعل، هل الضمير مستتر أم بارز؟ بارز وموجود وهو التاء، وهذا سنعرفه إن شاء الله في كتب أوسع. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الباب الاسم الثاني من الأسماء المرفوعة، وهو نائب الفاعل الذي سماه الناظم بقوله المفعول الذي لم يسمى فاعله. ما معنى المفعول الذي لم يسمى فاعله؟ يعني لم يذكر فاعله. لم يسمى يعني لم يذكر. ففي قولك ضرب زيد خالدا، هل سمي الفاعل أم لم يسمى؟ أين الفاعل؟ زيد. خلق الله الإنسان، هل ذكر الفاعل أم لم يذكر؟ هل سمي أم لم يسمى؟ سمي، وهو الله عز وجل. لكن في قوله تعالى خلق الإنسان، هل سمي الفاعل؟ هل ذكر؟ لم يذكر. ضرب زيد، هل ذكر الفاعل؟ وإنما ذكر من؟ ذكر المفعول الذي نحن الآن نعربه ماذا؟ نائب فاعل. إذن هذا الباب يسميه المتقدمون، يسمونه المفعول الذي لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر فاعله. ففي قولك ضرب زيد، أنا عرفت أنه حصل ضرب، وعرفت أنه وقع الضرب على خالد من حيث المعنى، لكن من الذي قام بالضرب؟ مذكور أم لم يذكر؟ لم يذكر. وهذه حقيقة نائب الفاعل. وعرفنا أن نائب الفاعل يحذف لثلاثة أغراض، هذه بعض الأغراض، وإلا هناك أغراض أكثر من ذلك. ثم ذكر بعض أحكام نائب الفاعل التي تشبه الفاعل، وبين حكم الفعل، فبين أن الفعل إن كان ماضيا أو الفعل لا يخلو، إما أن يكون ماضيا وإما يكون مضارعا. فبالنسبة لأوله فمطلقا سواء كان ماضيا أو مضارعا فيجب عليك ماذا؟ أن تضم، فتحول ضرب وتقول ضرب، وتحول يكتب إلى يكتب. إذن ماذا فعلت؟ ضممت أول الماضي وضممت أول المضارع. إذن لا فرق بينهما في الضم، كلاهما يضم أوله، لكن أين الاختلاف؟ فيما قبل آخره. فإن كان ماضيا يكسر، وإن كان مضارعا يفتح. فتحول ضرب تقول ضرب، انظر كسرت الراء. وتحول يكتب تقول يكتب، يكتب. قال تعالى في تحويل خلق قال خلق، خلق. تلاحظ ضم الحرف الأول وكسر الحرف الذي قبل الأخير وهو اللام. وقال تعالى في تحويل الفعل المضارع يعرف، هذا فعل مضارع طبيعي معلوم، حوله إلى المجهول إلى مغير الصيغة يعرف. قال تعالى في سورة الرحمن يعرف المجرمون، يعرف المجرمون، يعرف فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المجرمون ما نقول فاعل، نقول نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه نعم الواو، لأنه جمع مذكر سالم. وقال تعالى خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان، خلق فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، الإنسان نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. إذن قاعدة الفاعل مرفوع، قاعدة ثانية نائب الفاعل مرفوع. إذن أخذنا كم اسما؟ أخذنا اسمين. الآن الدرس الجديد ننتقل إلى الاسم الثالث والرابع، الاسم الثالث والرابع. الاسم الثالث هو المبتدأ، والاسم الرابع والاسم الرابع هو الخبر. فالمبتدأ دائما مرفوع والخبر دائما مرفوع. إذن بهذا إذا درسنا باب المبتدأ والخبر نكون كم اسما درسنا من الأسماء المرفوعة؟ أربعة. يجب أن تحفظ كالفاتحة، الفاعل ونائب الفاعل، والآن نأخذ المبتدأ والخبر. طيب ما هو المبتدأ والخبر؟ المبتدأ هو اسم بدأ به الكلام، هذا تعريفه من باب التيسير، له تعريف آخر سنمر عليه مرورا ونتوسع إن شاء الله في مراحل أخرى. إذن ما هو المبتدأ؟ لماذا سمي مبتدأ؟ أخذا من كلمة الابتداء، أخذا من الابتداء. وأنتم تعلمون أن الجملة تنقسم إلى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. فالجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم، والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل، سهل. ما مثال الجملة الفعلية؟ قام زيد، هذه جملة فعلية. لماذا؟ لأنها بدأت بفعل. هذا الجملة الفعلية من ماذا تكون؟ تكون من فعل و من فعل و وفاعل. وأما الجملة الإسمية فإنها تتكون من مبتدأ وخبر. واضح مشايخ؟ إذا نقول في الجملة الفعلية قام زيد، قام فعل ماضي من على الفتح، وزيد فاعل مرفوع عن رفع الضمة، هذه جملة فعلية. جملة الإسمية اعكس قام زيد، زيد قام، زيد قام. تحولت الآن من كونها جملة فعلية إلى جملة اسمية. لماذا؟ لأنها بدأت باسم وهو من؟ زيد. والقاعدة أنه إذا الكلام بدأ باسم فهذا نحكم عليه بأنه مبتدأ، والمبتدأ ما حكمه؟ مرفوع دائما وأبدا، لا يمكن أن يكون غير مرفوع. فكيف نعرف زيد قام؟ نقول زيد فاعل، زيد مبتدأ، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وقام في النهاية خبر، في النهاية خبر، لكن كيف إعرابه بالتفصيل سنعرفه بعد قليل. مثال آخر، زيد قائم، زيد قائم، ما ما الفرق بين قائم وقام؟ أحسنت، وقائم اسم، اسم. إذا الفرق بينهما أن قام فعل وقائم اسم. ما الدليل أن قائم اسم؟ وجود التنوين، وجود التنوين. قائم. طيب زيد قائم، نعرب زيد مبتدا مرفوع عن رفعه ضمة، قائم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. مثال أخير محمد مجتهد، محمد مبتدا مرفوع عن رفعه الضمة، مجتهد خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. واضح؟ إذا القاعدة المبتدا مرفوع، القاعدة الثانية الخبر مرفوع. طيب الآن بقي أن نعرف ما هو المبتدا، عرفه المصنف بتعريف سنقرأه الآن. قال المبتدا اسم من عوامل أو من عوامل سلم. المبتدا اسم من عوامل سلم لفظية، وهو برفع قد وسم. قال المبتدا اسم، إذن أول تنبيه أن المبتدا لا يمكن أن يكون إلا اسما. واضح مشاهد؟ لا يمكن أن يكون مبتدا ماذا؟ فعلا لا يمكن، ولا حرفا. طيب من عوامل سلم لفظية، يعني سلم من وجود عوامل لفظية، سلم من وجود عامل لفظي. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني حين تقول أنت إن زيدا، من الذي نصب زيدا؟ إن هو العامل، صح؟ هذا العامل ملفوظ أم عامل معنوي؟ ملفوظ. ما معنى ملفوظ؟ يعني تلفظت به. طيب لم يلد ولم يولد، أين العامل الذي جزم يلد؟ لم. هو عامل ملفوظ أم معنوي؟ ملفوظ. ما معنى ملفوظ؟ يعني نطقت به، للسان حظ منه. طيب قام زيد، ما إعراب زيد؟ فاعل. من الذي رفعه؟ الفعل قام، هو العامل لفظي أم معنوي؟ لفظي. الآن يأتي الإشكال أو محل الشاهد، يعني لن يضرب ناصب منصوب، صح؟ العامل لفظي. لم يضرب جازم مجزوم، عامل لفظي. لكن يضرب، يضرب، جئتك بجملة قلت يضرب زيد، يضرب مرفوع، صح؟ من الذي رفعه؟ هل يوجد شيء قبله؟ هل يوجد شيء؟ لا يوجد، صح ولا؟ صح ولا؟ لا يوجد شيء، لكنه مرفوع أم لا؟ لابد أن نبحث عن شيء رفعه. طيب من الذي رفعه؟ هل هناك عامل لفظي؟ لا يوجد عامل لفظي، يوجد عامل معنوي. عامل معنوي، هذا العامل المعنوي هو أنه تجرد من دخول ناصب أو جازم. إذن العامل هو التجرد، وهذا التجرد هل هو شيء لفظي أم معنوي؟ لا، شيء معنوي، لأنه لا يوجد شيء قبله أصلا. طيب مثال آخر وهو الذي نريده الآن في المبتدا. الآن أنتم تقولون زيد قائم، ما إعراب زيد؟ مبتدا إيش؟ مرفوع. كلمة مرفوع، كلمة مرفوع لما تقول أن شخص مضروب، فلان مضروب، معناه يوجد من إيش؟ من ضربه. فلان مسروق، يعني يوجد من سرق. طيب المبتدا مرفوع، يعني لا بد من وجود شيء إيش؟ رفع. من الذي رفعه؟ هل يوجد شيء قبله؟ هل يوجد عامل لفظي تلفظنا به؟ لا يوجد. ما الموجود؟ يوجد عامل معنوي، يعني شيء يرجع إلى المعنى، ليس شيئا ملفوظا. طيب ما هو المعنى؟ الابتداء، الابتداء. أليس زيد ابتدأنا به الكلام؟ صح ولا؟ فالابتداء، معنى الابتداء هو الذي رفع زيد. إذا لا يوجد شيء رفع، لا يوجد عامل لفظي رفع زيدا، لا يوجد. وإنما هو عامل معنوي. طيب هذا إن فهمتموه فالحمد لله، وإن لم تفهموه فلا يعني لن يغير من الواقع شيئا، لأن في النهاية المبتدا ما حكمه مرفوع، من الذي رفعه مو بشغلك يعني، هو مرفوع خلاص. هذا سنعرفه في كتب أوسع إن شاء الله. لماذا؟ لأن هذا اختلف فيه النحاة، اختلفوا فيه على أقوال، ليس محل جمع هذا. فالمهم الآن في هذه المرحلة الذي أريده منك شيئا واحدا، أن تعرف أن المبتدا مرفوع، وأن تعرف ما هو المبتدا. واضح؟ هذا يكفي الآن، هذا يكفي الآن. أما هذه الفلسفة التي قلناها قبل قليل، إن فهمت فحسن، وإن لم تفهم فليس مهما في هذه المرحلة الآن، ولولا أن المصنف ذكره لم أشرحه، لم آتي به يعني، لكن لأن المصنف ذكره فنحن ملتزمون بما يقوله الناظم. إذن المبتدا اسم من عوامل سلم لفظية، أي المبتدا عبارة عن اسم سلم من دخول عوامل ماذا؟ لفظية، وإنما عامله ما هو؟ معنوي، معنوي. وكل العوامل في النحو لفظية، كل العوامل التي تدخل على الأشياء وتعمل فيها لفظية، إلا شيئين: المبتدا والفعل المضارع. فالمبتدا عامله معنوي وهو الابتداء، والفعل المضارع حين رفع عامله معنوي وهو التجرد، لأنه تجرد من دخول ناصب أو جازم. لذلك تذكرون بقول الناظم: من حفظ منكم المنظومة، لما تكلم عن الفعل المضارع قال: ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره، وحكمه الرفع إذا يجرد، يجرد من ناصب وجازم كتسعد. صح؟ ما معنى يجرد؟ يعني خلا. هذا التجرد هو الذي رفعه، شيء معنوي ليس شيئا ملفوظا. على كل حال قال: وهو برفع قد وسم، أي إن حكم المبتدأ هو الرفع. قوله قد وسم، وسم هذا فعل ماضي مغير الصيغة، فعل ماضي مغير الصيغة، أصله وسم، حصل فيه تغيير فقيل ماذا؟ وسم، مثل ضرب ضرب، كتب كتب، وسم وسم. وسم الشيء أي جعل عليه علامة، الوسم هو العلامة. وسم وسم، نعم فعل ماضي مغير الصيغة، لكنه سكنه لأجل الشعر، لأجل القافية، نعم سكن لأجل القافية. إذن يريد أن يقول إن المبتدا قد حكم عليه النحاء بالرفع. ثم قسم المبتدا إلى قسمين فقال: وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، أي إن المبتدا على قسمين: قد يأتي ظاهرا وقد يأتي مضمرا. ما معنى مضمر؟ يعني ضمير، مضمر يعني ضمير، لا فرق بين المضمر وبين الضمير. طيب زيد، محمد، خالد، جعفر، هذا اسماء ظاهرة أم مضمرة؟ ظاهرة. أما هو وهي وأنت وأنتم وأنتن، هذه ماذا؟ ضمائر. واضح الفرق بينهم؟ طيب كما قسمنا الفاعل إلى ظاهر ومضمر، وقسمنا نائب الفاعل إلى ظاهر ومضمر، كذلك الآن سنقسم المبتدا إلى ظاهر ومضمر. واضح؟ طيب فقولك، قولك زيد قائم، زيد هو المبتدا، هل هو اسم ظاهر أم مضمر؟ ظاهر. هذا مثال المبتدا الظاهر، ومثال في القرآن الكريم أكثر من أن يحصر. قال تعالى: الله ربنا، الله ربنا، الله مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة، ورب خبر مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف والنام مضاف إليه. الله نور السماوات والأرض، نفس الإعراب بالضبط. محمد رسول الله، محمد مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة، رسول خبر مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف والله مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. إذن وظاهرا يأتي مثلنا عليه مثل زيد قائم، الله رب أو الله ربنا، ويأتي مضمرا. وقد يكون المبتدأ ليس اسما ظاهرا وإنما ضمير، مثل ماذا؟ هو مسلم أو هو قائم. أين المبتدأ؟ هو. وأين الخبر؟ قائم أو مسلم. طيب هي مسلمة، أين المبتدأ؟ هي. وهل هي اسم ظاهر أم ضمير؟ ضمير. إذن يريد أن يقول لك الناظم إن المبتدأ قد يكون اسما ظاهرا مثل زيد وهند، وقد يكون ضميرا مثل هو وهي وأنت وأنتم وأنتما وأنت إلى آخره. والضمائر على أنواع وأشكال سنعرفه إن شاء الله في كتب أوسع. مثل الناظم كعادته بمثالين، مثال لاسم ظاهر ومثال لمبتدأ مضمر. مثالين، مثال لمبتدأ اسم ظاهر ومثال لمبتدأ مضمر. قال كالقول يستقبح وهو مفترى، الكاف يعني كقولك، القول يستقبح هذا مثال، مثال الثاني وهو مفترى هذا مثال الثاني. طيب انظر المثال الأول، القول يستقبح، أين الشاهد؟ قوله لا، القول، القول هذا ما إعرابه؟ مبتدأ مرفوع عن رفع الضمة. ما نوعه؟ مبتدأ اسم ظاهر أم مضمر؟ اسم ظاهر، اسم ظاهر. هل كلمة القول ضمير؟ واضح؟ نعم نعم نعم. لكن السؤال هل هو اسم ظاهر أم اسم مضمر؟ ظاهر، هذا هو الشاهد. طيب ننظر في المثال الثاني، وهو مفترى، أين المبتدأ؟ هو، هو. ما نوعه؟ اسم ظاهر أم مضمر؟ ضمير. لك أن تقول ضمير ولك أن تقول مضمر. إذن ما الخلاصة؟ الخلاصة أن المبتدأ قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون اسما مضمرا. طيب القول مبتدا مرفوع عند رفعه الضمه، يستقبح فعل مضارع مغير الصيغه مرفوع عند رفعه الضمه، ونائب الفاعل مستتر تقديره هو، والجمله في محل رفع خبر. وهو مفترى هو ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، ومفترى خبر مرفوع عند رفعه الضمه المقدره. هذا اعراب التفصيل لما اراده، وليس مهما الان في هذه المرحله، فقط الذي يهم في هذا البيت ان تعلم ان المبتدا ينقسم الى قسمين، مبتدا اسم ظاهر ومبتدأ مضمر. ثم قال والخبر الجزء الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم أبدا. هذا البيت في تعريف الخبر، فقال لك إن الخبر ما هو، ما هو الخبر؟ قال هو الجزء الذي قد أسند إليه، إلى من؟ إلى المبتدأ. قولك زيد قائم، أين الخبر؟ قائم. ما هو الخبر؟ هو الجزء الذي أسندناه إلى زيد، صح؟ ففي قولك زيد قائم أسندت القيام إلى من؟ إلى زيد. هذا هو الخبر، هو شيء يؤتى به لأجل أن نسنده إلى المبتدأ. مثال آخر، زيد جالس، أين الخبر؟ جالس. كيف عرفت أنه الخبر؟ لأنه هو الجزء، الجزء من الكلام الذي أسندته إلى من؟ إلى زيد. فأنت هنا في هذه الجملة زيد جالس أسندت ماذا إلى زيد؟ الجلوس، واضح؟ زيد متكلم أسندت الكلام إلى زيد. إذن الذي يحصل به الإسناد هو الخبر. وابن مالك عرف الخبر بتعريف أسهل من هذا، قال الخبر الجزء المتم للفائدة فقط، بدلا من هذا التعريف الطويل. إذن تكتبون تعريف ابن مالك، الخبر الجزء المتم للفائدة، وهذا تعريف دقيق جدا من مالك، وإن اعترض عليه باعتراضات لكنها أجيبت عن هذه الاعتراضات، وهو تعريف مستقيم. طيب، حين تقول زيد وتسكت، هل حصلت الفائدة؟ هل حصلت للسامع فائدة؟ لا. ما هو الجزء الذي كمل الفائدة؟ الخبر، وهو في أن تقول زيد قائم. إذن لولا قائم هل كانت للجملة فائدة؟ لا. إذا ما هو الخبر؟ هو الجزء الذي ماذا؟ يتم الفائدة. طيب، مثال آخر، تقول لو قلت مثلا محمد وسكت لم تحصل فائدة، لكن حين تقول محمد رسول، كلمة رسول هي التي أعطتنا الفائدة. واضح؟ إذن الخبر يعني ركن ركين في الجملة الاسمية، لولاه لما كان للمبتدأ فائدة أصلا. واضح هذا؟ وحتى لو طال الكلام، أحيانا يطول الكلام ولا يكون له فائدة. فمثلا تقول الذي زارني أمس في المسجد وجلس معي ساعة، شوف سبع كلمات وأكثر، لكن لو سكت هنا هل تحصل فائدة؟ كل السامعين ينتظرون من؟ ينتظرون من؟ ينتظرون الخبر. فأقول في النهاية زيد، زيد هذا هو الخبر الذي أكمل الفائدة. واضح؟ إذن الخبر هو الذي يظل الإنسان ينتظر إلى أن إذا قيل اكتملت الفائدة. نعم. والخبر الجزء الذي قد أسند إليه، أي إلى المبتدأ، وارتفاعه الزم أبدا. ما معنى هذا؟ يعني أن الخبر دائما مرفوع، الخبر دائما مرفوع. ثم قال ومفردا يأتي وغير مفرد. هذا تقسيم لماذا؟ للخبر. بدأ الآن وارتفاعه الزم، أي إلزم ارتفاعه أبدا، أي الخبر. ومعنى ذلك أن الخبر مرفوع دائما بغض النظر، لا يهم المرفوع بماذا، المهم أنه مرفوع. قد يرفع بالضمة، قد يرفع بالواو، قد يرفع بالألف، لا يهم، المهم أنه مرفوع. جاء أبوك، خبر مرفوع بالواو. جاء المسلمون، خبر مرفوع بالواو. جاء الرجلان، خبر مرفوع بالألف، لا يهم، المهم أنه مرفوع. ثم قال ومفردا يأتي وغير مفرد، أي ينقسم الخبر إلى قسمين، خبر مفرد وخبر غير مفرد. خبر مفرد وخبر غير مفرد، هذا تقسيم الخبر. طيب، ما معنى خبر مفرد وما معنى خبر غير مفرد؟ نحن درسنا سابقا في أوائل الكتاب أن الاسم ينقسم لثلاثة أقسام، مفرد وقبل الجمع، مثنى وجمع. صح؟ الاسم إما مفرد كزيد ورجل، وإما مثنى كرجلان، وإما جمع كمسلمون ورجال. صح؟ طيب، هناك لما كنا نقول مفرد ماذا نعني بالمفرد؟ ما دل على كم؟ على واحد. هنا في باب المبتدأ والخبر كلمة مفرد لها معنى آخر، كلمة مفرد لها معنى آخر سنعرفه الآن. مثاله تقول زيد قائم، أين الخبر؟ قائم. ما نوع الخبر؟ مفرد. ما معنى مفرد؟ ليس معنى مفرد هنا أنه يدل على واحد، لا، وإنما يعنون بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة. جملة نعرف ما معنى جملة، جملة تنقسم إلى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية، لكن ما معنى شبه جملة سنعرفه بعد قليل، نتركه سنعرفه الآن بعد قليل إن شاء الله. إذن في باب المبتدأ والخبر حين نقول هذا مفرد ماذا نعني بالمفرد؟ أحسنت، يعني بتعبير آخر يعني كلمة واحدة، كلمة واحدة بغض النظر هذه الكلمة واحدة هل هي تدل على واحد أم تدل على اثنين أم تدل على ثلاثة، هو مفرد ما دام كلمة واحدة. فإذا كان جملة فهذا لا يقال له مفرد وإنما يقال له غير مفرد. إذن ما هو غير المفرد؟ عرفنا المفرد الآن، مفرد كلمة واحدة مثل قائم. غير المفرد إما أن يكون جملة إيش؟ أو جملة فعلية أو شبه جملة، وشبه الجملة شيئان، جار ومجرور وظرف، سنعرفه الآن إن شاء الله. دعونا الآن في المفرد الظرف، سنعرفه الآن سنبينه إن شاء الله. قال الناظم ومفردا يأتي وغير مفرد، من الذي يأتي؟ الخبر، يأتي الخبر مفردا ويأتي الخبر غير مفرد. ثم قال فأول نحو سعيد مهتدي، أول أي مثال للقسم الأول وهو المفرد، مثل عليه فقال سعيد مهتدي. سعيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، مهتدي خبر مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة. طيب الآن ننظر في كلمة مهتدي، هل هو خبر مفرد أم غير مفرد؟ مفرد، لماذا؟ أو بعبارة أخرى، صحيح لكن بعبارة أخرى نقول لأنه ليس، أحسنت، ليس جملة ولا شبه جملة لأنه كلمة واحدة، واضح؟ سنعرفه الآن إن شاء الله بعد بيتين، واضح يا مشايخ؟ طيب مثال آخر، الله أو مثلا الله كريم، كريم هنا خبر، ما نوعه؟ مفرد، لماذا؟ لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. طيب ثم قال والثاني أي والقسم الثاني من أنواع الخبر، والقسم الثاني من أنواع الخبر هو الخبر غير المفرد. قل أربعة أي ينقسم إلى أربعة أقسام، ينقسم إلى أربعة أقسام، ونصفه تعرفونه، جملة ماذا؟ اسمية، هذا قسم، والقسم الثاني جملة فعلية، والثالث جار ومجرور، والرابع ظرف. الجملة الاسمية والجملة الفعلية واضح، الظرف والجار المجرور هذا الذي يسمى بشبه الجملة، واضح شيخ جابر؟ ما هو شبه الجملة؟ الجار والمجرور والظرف، وكله سيأتي الآن بالتمثيل. الجملة الاسمية معروفة والجملة الفعلية معروفة. الآن الخبر الغير المفرد ينقسم إلى أربعة أقسام، قال والثاني أي والثاني من أنواع الخبر هو غير المفرد، قل أي قل في تقسيمه إنه ينقسم إلى أربعة أقسام، أربعة، الأول مجرور، هذا هو القسم الأول، جار ومجرور. طيب ننتقل للبيت الثاني، والظرف، هذا ضاع عليه رقم اثنين، ثم عند قوله والفعل مع فاعله، هذا ضاع عليه رقم ثلاثة، والفعل مع فاعله والجملة الفعلية، نعم هذا رقم ثلاثة. في البيت الأخير والمبتدأ مع الخبر، هذا ضاع عليه رقم كم؟ أربعة. إذن كم قسما الخبر؟ أي خبر، مفرد أم غير مفرد؟ غير مفرد، غير المفرد ينقسم إلى أربعة أقسام. طيب نبدأ بالأول، المجرور، نعم ما مثاله؟ مثاله تقول زيد في الدار، اكتب هذا المثال، زيد في الدار، زيد ما يعربه؟ مبتدا مرفوع عن رفعه الضمة. في الدار جار ومجرور صح، وعلامة جره كسرة. طيب أين الخبر؟ نقول الجار والمجرور يسمى عند النحويين بشبه شبه الجملة، هو ليس جملة، هو ليس جملة اسمية ولا جملة فعلية، فماذا نسمي هذا؟ قالوا نسميه شبه الجملة لأن فيه حرف جر، فهو ليس اسما ولا فعلا، لا يمكن أن نصنفه جملة اسمية لأنه لم يبدأ باسم، ولا يمكن أن نصنفه بجملة بأنه جملة فعلية لأنه لم يبدأ بفعل. إذا ماذا نسميه؟ تورطنا فيه فابتكروا له هذا الاسم فقالوا هو شبه جملة، يشبه الجملة، هو أقرب إلى الجملة، أقرب منه إلى المفرد. طيب إذن زيد في الدار زيد مبتدأ، في الدار جار ومجرور وعلم جره كسرة، ثم تقول وشبه الجملة في محل رفع خبر، مثال في القرآن الحمد لله، أول آية في القرآن الحمد لله، الحمد مبتدا مرفوع عن رفعه الضمة، لله جار مجرور عن جره كسرة، ثم تقول وشبه الجملة في محل رفع خبر، في محل رفع خبر. طيب مثل عليه الناظم بقوله نحو العقوبة لمن يجور، العقوبة من يستحقها؟ من يجور. ما هو الجور؟ الظلم. طيب العقوبة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، لمن جار مجرور ويجور، هذه تسمى بصلة الموصول لا محل من الإعراب، والشبه الجملة في محل رفع ماذا؟ خبر، في محل رفع خبر. طيب والمثال الذي ذكرناه نحن أسهل وأوضح، زيدون في الدار ومثلنا عليهم القرآن. والثاني والظرف، الظرف والثاني نحو مثاله، نكتب نحو مثالا أولا ثم نأخذ مثال الناظم، زيد فوق البيت، زيد فوق البيت، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب فوق هذا يسمى بالظرف، والظرف كما تعلمون نوعان، ظرف زمان وظرف مكان. صمت يوم الخميس، يوم هذا ظرف ماذا؟ زمان. جلست فوق البيت، فوق هذا ظرف ماذا؟ مكان. سيأتينا باب إن شاء الله، باب الظرف سندرسه هناك بالتفصيل. طيب فالآن زيد فوق البيت، زيد مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة، فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، سنعلم أن الظروف منصوبة إن شاء الله لاحقا، وهو مضاف والبيت مضاف إليه صح، مجرور عن جره كسرة، ثم نقول ماذا؟ وشبه الجملة، وشبه الجملة في محل رفع خبر. مثل الناظم فقال الخير عند أهلنا، الخير عند أهلنا، الخير مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة، عند ظرف مكان منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف وأهلنا مضاف إليه، ثم تقول وشبه الجملة في محل ماذا؟ رفع خبر. القسم الثالث والفعل مع فاعله، أي الجملة إيش؟ الجملة الفعلية، لأن الجملة الفعلية مكونة من فعل وفاعل. طيب ما مثاله؟ نكتب هذا المثال عندكم، زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، زيد مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب قام فعل ماضي وأبوه فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، ثم تقول والجملة الفعلية في محل رفع خبر. نأخذ مثال الناظم، زيد أتى، كقولنا زيد أتى، مثل في جعل المثال في البيت الذي بعده كقولنا ممثلين للخبر الجملة الفعلية زيد أتى، زيد ما إعرابه مبتدأ مرفوع رفع الضمة، أتى فعل ماض وأين الفاعل؟ أحسنت، ضمير مستتر تقديره هو. ثم نقول والجملة الفعلية المكونة من فعل وفاعل في محل رفع ماذا؟ خبر. مثاله في القرآن الكريم قوله تعالى الله يبسط الرزق، الله ما إعرابه؟ مبتدأ مرفوع عن رفع الضمة، يبسط فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره هو، يعود على الله، الرزق مفعول به، والجملة الفعلية في محل رفع خبر. واضح؟ طيب هذا يحتاج فقط إلى تمرين، يعني إن شاء الله في كتب أوسع نكرر تمرينات أكثر، لأن الهدف من هذه المرحلة أخذ الأساسيات مع حفظ المنظومة كاملا. فمن أراد أن يسهل تسهل عليه الكتب القادمة إن شاء الله فيجب عليه أن يحفظ المنظومة كاملة مع فهمها. ثم قال القسم الرابع والأخير والمبتدأ مع الخبر. كيف يعني المبتدأ مع الخبر يكون ماذا؟ جملة ماذا؟ جملة اسمية، ليس كذلك؟ الجملة الاسمية مكونة من ماذا يا مشايخ؟ من مبتدأ وخبر. والجملة الفعلية مكونة من ماذا؟ من فعل وفاعل. طيب فنأتي بالجملة الاسمية ونجعلها خبرا كما أخذنا الجملة الفعلية وجعلناها خبرا، هل فيه إشكال؟ لا. نأتي الآن بجملة اسمية ونجعلها خبرا، ليس هناك إشكال. ما مثاله؟ اكتبوا هذا المثال، زيد أبوه كريم، زيد أبوه كريم، وسنختم بهذا المسألة. زيد أبوه كريم، أعرف زيد مبتدأ مرفوع عن رفع الضمة. طيب الآن انسى تماما أنه توجد في الكلمة في الجملة كلمة زيد، اترك الآن زيد على جنب. لو جئتك بجملة أبوه كريم ماذا ستعرب؟ أبوه مبتدأ، صح؟ إذن الآن اعتبر أن عندك مبتدأين عادي، يجوز تعدد المبتدأ كما يجوز تعدد الخبر. خلاص، ألست إذا جئت لك بجملة أبوه كريم ماذا ستعرب أبوه؟ أنت قلت الآن مبتدأ، صح؟ إذن الآن جئنا بالجملة الكبرى فقلنا زيد أبوه كريم. طيب صار الآن عندنا أكثر من ماذا؟ مبتدأ، ليس هناك مشكلة. فنقول زيد مبتدأ أول، تمام، مرفوع وعلامة رفعه الضمة. اترك الآن زيد، أبوه كريم، خذ أبوه، إيش تقول؟ مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفعه الواو، وكريم طيب خبر لمن؟ نرضي من الآن؟ كل واحد منهم يريد الخبر، فمن نرضي؟ من الكريم، زيد أم الأب؟ الأب، الأب هو الكريم، زيد أبوه كريم. إذن نقول كريم الخبر لأي مبتدأ؟ الثاني مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب الآن المبتدأ الأول زعلان يريد الخبر، ماذا نقول له؟ أحسنت، نقول له والجملة الإسمية، هذه الكبيرة المكونة مبتدأ وخبر، الجملة الإسمية في محل رفع خبر لأي مبتدأ؟ المبتدأ الأول، المبتدأ الأول. نعيد مرة أخرى، زيد أبوه كريم، زيد مبتدأ أول مرفوع علامة رفعه الضمة، أبوه مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفعه الواو وهو مضاف لها مضاف له، كريم خبر للثاني مرفوع علامة رفعه الضمة، والجملة الإسمية في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. طيب نأخذ مثال الناظم، قال الناظم والمبتدأ مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر، زيد أبوه ذو بطر، زيد مبتدا مرفوع، مبتدا اول مرفوع علامه رفعه الضمه، ابوه مبتدا ثاني مرفوع علامه رفعه الواو وهو مضاف والهاء مضاف اليه. بطر عفوا ذو خبر لمن؟ احسنت، خبر المبتدا الثاني مرفوع علامه رفعه الواو لانه من الاسماء الخمسه وهو مضاف، وبطر مضاف اليه لكنه سكنه لاجل القافيه. والجمله الاسميه المكونه من مبتدا وخبر ما بها؟ في محل رفع خبر المبتدا الاول. طيب لا بس هذا يحتاج فقط ان نتعود. ناخذ الايه الكريمه مثال من القران الكريم ونختم به الدرس. قال الله تعالى: قل هو الله احد. سوره الاخلاص تشتمل على قواعد كثيره جدا، قواعد نحويه وصرفيه وفيها مباحث لغويه، سوره عظيمه جدا. تلاحظ انتم تلاحظون الان في الدروس كم مره استشهدنا بسوره الاخلاص، كم مره؟ كثير، وهي سوره قصيره جدا لكنها عظيمه، ثلث القران، تعدل ثلث القران. قل هو الله احد. قل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل مست تقديره قل أنت. أترك هذه الجملة الآن، انتهت. هو الله أحد، هو الله أحد، هو الله أحد، ثلاث أسماء. هو مبتدأ إيش؟ مبتدأ أول. الله مبتدأ ثاني مرفوع على أن تفعل الضمة. أحد خبر للمبتدأ الثاني مرفوع على أن ترفعه الضمة. والجملة الاسمية في محل رفع خبر لمبتدأ الأول. واضح هذا؟ هذا الإعراب على أحد الأوجه، لأن الآية فيها أكثر من وجه. نعم. ونوع المبتدأ أنه ضمير، أحسنت، لأن قوله هو ضمير ليس اسما ظاهرا، ففيه مثال للمبتدأ الضمير وهو قوله هو، وفيه مثال للمبتدأ الاسم الظاهر وهو قوله إيش؟ الله في المبتدأ الثاني. نعم. بهذا نكون قد انتهينا، وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل من باب ماذا؟ كان وأخواتها. نعم، نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.